فإذا استتم سبعة فإذا رقى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا، استقبل البيت وكبر وهلل ودعا، ويفعل ذلك مثل ما فعل على الصفا.